من المرحلة الأولى تتبدأ بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف يعني الحكم الشرعي على موضوعه كله في القاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل. قبل أن نذكر رد السيد الشهيد على الملاحظة الأولى نقول القواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين، قسم يستنبط ويستنتج منها حكما جزئيا، يعني هذه القواعد فقط تستخدم في الشبهات الموضوعية مثل اتصال الصحة في عمل الغير، مثل قاعدة الفراغ، مثل قاعدة التجاوز وما شابه. هذه القواعد يستنتج منها حكما جزئيا، مثلا النكاح الصادر من الغير نشك في صحته، فنشك القياس من قاعدة صحية وهي إصالة الصحة. نقول هذا النكاح الصادر من الغير مشكوك الصحة، وكل مشكوك الصحة صحيح، فهذا النكاح الصادر من الغير صحيح. فهذه النتيجة من هذا القياس نتيجة جزئية، يعني حكم بصحة نكاح معين صادر من شخص. فإصالة الصحة هنا كبرى في هذا القياس، والنتيجة حكم جزئي. وهكذا قاعدة الفراغ، هذه الصلاة مشكوك الصحة بعد الفراغ، وكل مشكوك الصحة بعد الفراغ فهو صحيح، فهذه الصلاة صحيح. هذه النتيجة كذلك حكم جزئي بالنسبة لصلاة معينة صادرة ممنهجة. واستنتجت هذه النتيجة من الكبرى في هذا القياس، والكبرى قاعدة الفراغ، وهكذا قاعدة التجاوز. الركوع مشكوك الوجود، وكل مشكوك الوجود موجود، فالركوع موجود بعد التجاوز عن محل الشك، فهنا الركوع موجود نتيجة جزئية لقاعدة التجاوز التي هي الكبرى في القياس. المهم هذا نوع من القواعد الفقهية، والنوع آخر من القواعد الفقهية يستنتج حكم كلي مثل قاعدة ما يضمن الصحيحة يضمن المساكلة، وذكرنا كيف يشك القياس والنتيجة البيع يضمن المساكلة. مثلا نقول البيع يضمن بالصحيحة، وكل ما يضمن بالصحيحة يضمن المساكلة، فالبيع يضمن إثبات الربا، فهل النتيجة تجوز كليا؟ وإثارة الطهارة فقاعدة أخيرة يمكن تجوزها نتيجة كلية ولا نتيجة، يعني تستخدم هذه القاعدة في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الفقهية. في الشبهة الفقهية ذكرنا مثالا ثابتا المنزول من الكلب والغنم مشكوك الطهارة، وكل مشكوك الطهارة طاهر الوريد من الكلب والغنم طاهر، فهذه النتيجة نتيجة كلية. وفي الجزء من نفس الشيء هذا مشكوك الطهارة الثوب مثلا مشكوك الطهارة هذا الثوب، وكل مشكوك الطهارة الطهارة فهذا الثوب طهر، فالنتيجة جزئية. لذلك القواعد الفقهية تنقسم إلى حدين الإسلام. الآن نفي الآن نأتي إلى كلام السيد الشهيد سلام الله. احنا على أساس أنت موجود طرحنا البحث بشكل آخر، لم كان إلى الشبهة وإثبات المهم. السيد الشهيد يقول في هذا التعريف العلم من قواعد الممهد لإنضاف الحكم الشرعي، المقصود من الحكم الشرعي جعل حكم شرعي كلي. فمن هذا الكلام نفهم نقطتين، النقطة الأولى من القاعدة الأصولية يستنبط جعل المقدمة، والنقطة الثانية هذا الجعل جعل بالنسبة للحكم الشرعي الكلي. هذه هي القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية هي التي يستنبط منها جعل حكم شرعي. فأولا الجعل، وثانيا المجعول هو حكم كل، جعل حكم كلي وكلي. بعد ما عرفنا من كلام السيد الشهيد هاتين النقطتين بالحكم الكلي، تخرج القواعد الفقهيه التي تستخدم فقط في الشبهات الموضوعيه، يعني يستنتج منها جلد حكم جلد مثل إصالة الصحة وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، اللي تسمى القواعد الفقهية إلى قسمين، منها فقط تستخدم في الشبهات الموضوعية، ومن القواعد الفقهية التي تستخدم في الشبهات الموضوعية والفقهية. فهذه القواعد الفقهية اللي تستخدم في الشبهات الموضوعية تخرج بيجي أن من هذه القواعد الفقهية تستنتج حكم جلد بقيد الكلية، تخرج هذه القواعد الفقهية. يأتي إلى القواعد الفقهية التي أحيانا تستخدم في استنتاج الحكم الكلي، مثل ما نقلنا ثمان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وإصالة الطهارة أحيانا تستخدم في الشبهات الفقهية، مثل ما ذكرنا بالمولود من الكلب والغنم مشكوك الطهارة، وكل مشكوك الطهارة فطاهر، هذا المولود طاهر، فهذا حكم كلية مستنتج من هذه القاعدة الفقهية. هذه القواعد تخرج بأهم نقطة إلى الجعل، لأن نفس القاعدة الفقهية جعل حكم الشرعية الكلية، والمستنتج من القاعدة الفقهية تطبيقاته يعني حصصه فمثلا المولود من الكيبير غنم طاهر حصة من كل مشروط الطهارة الطاهرة. الجعل هي في نفس القاعدة، القاعدة الفقهية جعل حكم كلي، جعل الطهارة لموضوع مشروط الطهارة والنجاسة، الجعل تعلق به موضوع كلي في نفس القاعدة الفقهية صحيح، لكن يستنتج شنو حصة من هذا الجعل، طهارة المولود من الكلب والغنم هذا حصة من الجعل، لأنه جعل ولو أن هذه الحصة كلية، المولود من الغنم والكلب طاهر هاي حصة للطهارة المدعولة به مشكوك الطهارة نجد حصة الكل. لما نقول الإنسان نقسمه إلى قسمين، إنسان العالم والإنسان الجاهل، الإنسان العالم حصة من الإنسان مشكل وكل مكل، والإنسان الجاهل حصة من الإنسان لكن كل، هنا كذلك المولود من الكلب والغنم طاهر هذا طهارة، هذا المولود حصة من الطهارة المجعولة للوضوء الكل وهو مشروط الطهارة، حصة وفي نفس الوقت شنو؟ كل شيء. نتصور هذه المسألة هل تعمل الإنسان كلية والإنسان العالم حصة من الإنسان كذلك في جسمه، هذا الإنسان العالم أضيق دائرة من الإنسان الكلي، فالحصة أضيق دائرة من نفس الطبيعة الكلية، فمعناه مصداق الإنسان والإنسان العالم مصداق وتطبيق للإنسان، يعني كل ما صدق عليه الإنسان العالم يصدق عليه العالم، هذا معنى الصدق، مو أن مفهوم الإنسان العالم مفهومه مصداق للإنسان، هذا في المنطق قرأتم بعد ما في داعي للإصرار أنه لكل يوم لكل يوم آخر بصير أقل مصداقا نسميه مصداق تطبيقه، مو تطبيق على المصادق الموجودة في الخارج، الإنسان العالم من تطبيقات الإنسان، يعني كل ما صدق عليه الإنسان العالم يصدق عليه، هذا معناه، لكن هل ما في داعي لإعادة هذه النقاط اللي أنتم قرأتها في المنطق، فكيف الشهيد يقول هذه القواعد الفقهية اللي يستنتج منها الحكم الكلي، الحكم الكلي جعل جعل خلص في نفس القاعدة الفقهية، جعل الطهارة الموضوع مشروط الطهارة، الجعل الجهر، لكن نحن نستنتج من هذا الجعل الحكم الكلي اللي هو قاعدة الفقهية نستنتج حفظه وحصصه بكل وليس جعل، لا وليس جعل، يعني هذا جعل انتهى، ايه هذا القاعده الاصوليه عندنا جعل، ايه ما يعرف انه جعل جعل واحد وقاعده تطبيقاته وحصصه، اما القاعده الاصوليه لا يستنتج منها جعل حكم كلي، ايه فإذا القاعدة الأصولية تستنبط منها جعل حكم كلي فالاستنباط لابد ان يكون بمعنى الاستظهار. ولو يستجد الشهيد تعبير ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل تعبير على الفكر، لكن لابد ان يكون بمعنى الاستظهار. مثل شنو؟ حجيه خبر الثقه، حجيه خبر الثقه لا بما خبر الثقه قائل على وجود السوره مثلا للسيد الشهيد قال. فالوجود مو من حقيقات الحجيه، حجيه شيء ووجود شيء اخر. او مثلا جعل حرمة العصير العلوي، الحرمة شيء وحجية الخبر الثقة شيء اخر مو تطبيقاته. فاستنبط يعني استبهى واستكشف من هذه القاعدة جنون جعل حكم الثقة. اما القواعد الفقهية ولو تستنتج منها حكم كلي، لكن هذا الحكم كلي تطبيقات وحفظ هذه القاعدة الفقهية وليس جعل. ذكرنا قبل قليل مثل إصالة الصحة وإصالة قاعدة الفراغ وقاعدة الجذر تجاوز النتيجة لا جزئية حقيقية. وهذه القواعد اللي يستنتج منها القواعد الفقهية يستنتج منها الشواهد الموضوعية تخرج قيد نفس الفقهية بالكلية تخرج هذه القواعد. لكن القواعد الفقهية الأخرى لا جعل حكم الشرعي تخرج. أما القاعدة الأصولية لا يستظهر منها جعل الحكم الشرعي كلية. هذا جواب السيد الشريف عرفتم عن المعضلة الأولى. كررت هذا الموضوع لأن الشيخ بالطريق سألني وحصل له انتباه أنه كلام السيد الشريف ولا يستنتج منها إلا تطبيقات. السيد الشريف يقصد لا كان جسمي لا موجود حساس وحساس كلي، لكن عن قواعد الفقهية الجزئية تخرج بمعنى نفس الحكم الكلي. لما نكون مقصود من الحكم الشرعي هو الحكم الكلي الكلي على القواعد الفقهية الأخرى اللي ذكرنا تخرج. أما هاي القواعد اللي أحيانا تستخدم الشبهات الحكمية فتستخدم الحساس وبتعبير آخر تطبيقات اللي ذكره السيد الشريف. وهاي كلام السيد الشريف، لكن السيد الشريف حال في الملاحظة الأولى حتى الآن في جائرة الاستنباط بمعنى الاستظهار. فورا يأتي إشكال خروج الأصول العملية. الأصول العملية النتائج في الأصول العملية كذلك تطبيقات وحلفة. نجاح. فلابد أن تكون خارجة. فكان في الملاحظة الثانية حاول أن يغير معنى الاستنباط. من الأول مثل ما قلنا أنت تفسر الاستنباط بمعنى تحسين الحجة على الحكم الشرعي الكلي، فلا تدخل القواعد الفقهية ولا تخرج الأصول العملية. معتقد أن ما يحصل به الحجة على الحكم القواعد الأصولية حجة، حجة بمعنى المنجز والمعذر. هذا ما ذكرناه سابقا عندما قسمنا القواعد والمسائل الأصولية. هل هذه القواعد الفقهية تبقى في جعل؟ لا، القواعد الفقهية قسمناها إلى قسمين، إما الشبهات الموضوعية فقط، وإما الشبهات الموضوعية والفقهية معا. فلا تقل جعلا الحكم الشرعي على موضوع الكلي، بل الحكم كلي لكن الحكم الكلي حفظ وتطبيقات الجعل في القاعده الحجريه. هذا هو كلام السيد الشريف. ولذلك ياتي في الملاحظه الثانيه ويذكر كلام صاحب الكفايه. صاحب الكفايه يقول الاستنباط بمعنى الاستظهار والاستكشاف تشمل فقط الصنف الأول بحث عمل. الصنف الأول ذكرناه بعض المسائل في الدرس السابق، وأما عن أصول العملية ينتهي إليها التقييد في مقام العمل. وقلنا أن الصنف الثاني من المسائل الأصولية جوهره ومرتبته بعد المرتبة الأولى، بعد الصنف الأول من المسائل الفقيه يفحص ولا يجد دليلا اجتهاديا ففي مقام العمل. العمل هو في مقام التقديس والانتفاع. الوظيفه بصير مركبه، وكل وظيفه كيفيه العمل، كيفيه التقديم. مثلا لما يشك في حرمة شرب التتون انه شرب التتون حرام ام لا، الوظيفه العمليه مرتبه، يعني كيفيه مرتبه، كيفيه العمل والتقديم. هنا نحن نشوف تحريميا لزوم الترك او جواز الترك، جائز فعله او يلزم تركه، فهذه وظيفه، يعني هي كيفيه العمل والتقديم والامتثال تصير مرتب. فبعد ما لم يجد دليلا اجتهاديا فيتمسك بالعقل العملي لصالح الاباحه، شرطه الفتن المشكوك الحليه والفتن المشكوك الحليه الحلال والحلال الحلال، فهذا النتيجه صحيح الوظيفه العمليه وهو جواز الفعل. ما دام شرب الفتن الحلال جائز فعله، فهذا التعليم للوظيفه العمليه، يعني كيفية العمل والتقديم كان مرددا بعد هذا الأصل العملي النتيجة اللي أخذنا من هذا القياس عينا الوظيفة العملية. هذا كلام الأصل أو الاعتراف بالإشكال، الاعتراف بالإشكال، لكن هو لهذا التعريف جمع مسائل علم الاصول، لكن الاشكال الموجود اولا على مبدا الاخرون هذا الكلام في اشكال. الاخرون قال تمارس العلوم الاغراض، كل علم له غرض، ويستلزم ان يكون علم الاصول علم النافع، لان بعض القواعد الغرض منها الاستنباط، وبعض القواعد الغرض منها تعيين الوظيفه العمليه. فيستلزم ان يكون علم الاصول علم الجد. هذا اشكال على مبنى الاصول واشكال اخر. هذا من بعض ضم بعض القواعد الى البعض الاخر. ضم القواعد الى البعض الاخر هذا ما يفيدنا شيء. نحن في مقام التعريف نريد ان نبين ميزه وخصوصيه، نميز بها القواعد الأصولية عن قواعد العلوم الأخرى. فلذلك ضم بعض القواعد إلى عن بعض الآخر لا يعطينا هذه الخصوصية لنعرف بها القواعد الأصولية عن القواعد الأخرى. هذا الإشكال الثاني. فلذلك السيد الشريف استقر رأيه على كلام سيد الطوري، كلام سيد الطوري أساسا من المحقق الأصفهاني. أسلم الاستنباط هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، وفي كلمات السيد الشريف موجود تعبير هنا ما أدري في الدروس ذكر أو لا، لكن ذكر في الدخول القواعد التي تستخدم للدليل، دليل الفقهي دائما يكون حجة على الحكم الشرعي. فلذلك الاستنباط هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. فإذا كان تحصيل الحجة فأصلا الإشكال الأول والثاني مردود فيه، لأن القواعد الفقهية ليست حجة على الحكم الشرعي، وأما الأصول العملية حجة، فقط تبقى من القواعد الفقهية إصالة الطهارة على تفسير الاستنباط لتحصيل الحجة، لأن الحجة بمعنى المنجز هو المعذب، وإصالة الطهارة تكون معذرة. مثلا هذا المولود من الكلب والجنم طاهر، والشخص المسلم ذبح هذا المولود وأكل، وفي الواقع إذا كان حراما فإصالة الطهارة تكون معذرة مع أنها خارج صحية. فهذه القاعدة كيف تخرج إذا كثرنا الاستنباط ما يحصل به الحجة، فإصالة الطهارة تكون داخلة في القواعد الأصولية. فلا بد من ميزة ثانية. حتى الآن عرفنا الميزة الأولى للقواعد الأصولية، وهي أن القواعد الأصولية تعتبر حجة على الحكم الشرعي. أما الميزة الثانية إن شاء الله تخلق أن الملاحظة الأولى تتنبت بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في ذلك جعل الحكم الشرعي على موضوع الحكم الكلي. القاعدة الأصولية ما يستنبط منها جعل من هذا القبيل، وكل إنسان ولو قال شيء حتما يكون مقصود الاستظهار، لأن لا بد أن يكون هناك تغاير ومباينة بين هذا الجعل وبين القاعدة، وهذا لا يكفي إلا من باب الاستكشاف لا من باب التصديق والحصص. التصديق والحصص لا تغاير الحصة مع الكل، تغاير الجزء والكل، الحصة كل والكل جزء. وهذا كذلك ممكن صارت في الفلسفة، يعني يتحدثون عن الحصص كثيرا ما أدري، فالقاعدة الكثيرة هي بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها إلا تصديقات ذلك الجعل وحصص ذلك الجعل وتفصيلاته. فقط كثير من الأصولية تبع الثقة. فالقاعدة الكثيرة المشار إليها هذه القاعدة اللي ذكرنا من صحيح ومن متأكده، وأن الأولى يثبت بها جعل وجود الصورة مثلا وجعل حرمة العصير العالم الأخرى وهكذا، فهي أصولية. وأما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، وهو ما يضمن بصحيحه وبتصديقه على مصادقه المختلفة كالإدارة والبيع مثلا، نهد الضمانات متعددة مجهولة كلها بذلك الجعل الواحد. هذه الحصص اللي احنا نستنتجها جعلها في قاعدة مو انها مجهولة صحيح كليا، لكن مو مجهولة، بل جعل كان في نفس القاعدة كثير. واما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها دارة بإضافة قيد الى التعريف، وهو اول يدخل اليها في مقام العمل كما صنع صاحب الكفايه، واخرى في تفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التمجيدي والتاجيري. الاثبات التمجيدي والتاجيري نفسه يستقبل الحجه على الحكم الشرعي، وهو اثبات تشترك فيه الادله المحرزه والاصول العمليه معا. وذكرنا عندما قسمنا القواعد والمبادئ الأصولية أن تلك الأقسام والأصناف للقواعد الأصولية كيف تكون منجزة ومعذرة، فلذلك تقول وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرمة والأصول العملية معا. وأما المراحل الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها، وصلى الله على محمد وآله.